نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع جمع جوامع والكلام على قوادح القياس. ما زلنا مع جمع الجوامع والكلام على قوادح القياس. فيه الأصل، أن وصلنا إلى قوله وليس المعترض بالتخلف الاستدلال على وجود العلة فيما اعترض به عند أكثر من النظار، ولو بعد من المستدل، جزاكم الله خيرا، وجودها للانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار، وقيل له ذلك ليتم مطلوبه من إبطال العلة. قال الآمدي: له ذلك ما لم يكن دليل أولى من التخلف بالقطح. كلام هنا في مسألة، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، مسألة قادح الأدلة، قادح القياس، من الأهمية بالمكان. فإن كان فلا، ولو صرح المصنف بلفظ له لسلم من إهام نفيا، أي إيقاعه في الوهم أي الذهن، وما حكاه ابن الحاجب أنه يمكن ما لم يكن حكما شرعيا، أي بأن كان عقليا. قال المصنف: لم يوجد لغيره. قال: وجه أن التخلف في القطع قادح بخلاف الشرعي، لجواز أن يكون فيه لوجود المانع. فالقطع عندهم هو مسألة العقليات، هذه المشكلة الكبيرة التي يعيشون فيها. قال: بخلاف الشرع للجواز أن يكون فيه الوجود مانع وأفوات شرط، ولو دل المستدل على وجودها فيما علله بها بموجد في محل النقد ثم منع وجودها في ذلك المحل. قال له المعترض: ينتقد دليلك على العلة حيث وجد في محل النقد دونها على مقتضى منفك وجودها فيه. فالصواب أنه لا يسمع قول المعترض لانتقاله من نقد العلة إلى نقد دليلها، هو أثبتها وأراد أن ينقد الدليل. طبعا نقد الدليل نقد العلة، لا نقد الدليل نقد العلة. والانتقال ممتنع، وأشار بالصواب إلى دفع كل قول ابن حاجب، وفي أي في عدم السماع نظر، لأن القطح في الدليل قطح في المدلول، فلا يكون انتقال إليه ممتنعا، وهذا صحيح. وليس له أن المعترض الاستدلال على تخلف الحكم فيما اعترض به، ولو بعدما منع المستدل تخلفه لما تقدم من الانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار، وقيل له ذلك ليتم مطلوبه من إبطال العلة، وثالثها له ذلك إن لم يكن دليل أولى من التخلف بالقطح. فإن كان فلا، ويجب الاحتراز منه، أي من التخلف، أن يذكر في الدليل ما يخرج محله ليسلم من الاعتراض على المناظر مطلقا، وعلى الناظر لنفسه إلا فيما اشتهر من المستثنيات كالعراية. فالعراية هنا، ما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في العراية مع وجود العلة، رخص في العراية في 5 أواسق رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود العلة. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. بأن النبي جعل العراية مستثناة من تحريم الربا، التمر بالتمر الربا، إلا أن يكون هاء نهاء. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيابس الرطب إذا أينقص الرطب إذا يابس، قالوا نعم، قال فلا إذن، قال فلا إذن. فالتلخيص في العراية هنا كما قلنا لها تمثل مهم جدا في مسألة العلة. إيش هو يعني هنا مسألة العراية؟ مسألة مهمة جدا في مسائل الأصول في الكلام على العلة. ما هي الكلام على العلة في هذا الباب؟ ما هي المسألة المهمة في هذا الباب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما أينقص الرطب إلى يابس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. ومع ذلك فإنه رخص في العراية أن يشتري بتمر رطبا على يعني يشتري بالتمر الثمرة على النخل. أوه ما أسرع إجابتك يا طوبى الغرباء، ما شاء الله والقدر بالله. من أنت؟ هذا لا يرجع، وجزاك الله خير، لا يرجع هذا النقد، لا يرجع هذا التخصيص، هذا التخلف، تخلف العلة عن الحكم هنا لا يرجع على بإشهاب النقد، ولكن يرجع عليها بالتخصيص، لا يرجع عليها بالبطلاق بالنقد، ولكن يرجع عليها بالتخصيص. نعم ممتازين. وهذه مسألة من أهمية مكتب عليها، فصارك المذكور فلا حاجة إلى الاحتراز عنه، وقيل يجب على الاحتراز منه مطلقا وليس غير المذكور كالمذكور. لا يرجع عليها بالنقد، ولكن يرجع عليها بالتخصيص، لا يرجع عليها بالبطلاق بالنقد، ولكن يرجع عليها بالتخصيص. نعم ممتازين. وهذه مسألة من أهمية مكان مسألة. كالمذكور. وقيل يجب على الاحتراز منه إلا في المستثنيات مطلقا، أي مشهورة كانت أو غير مشهورة، فلا يجب الاحتراز عنها للعلم بأنها غير مرادة ودعا صورة معينة أو مبهمة بالإثبات إثباتها أو نفيها، ينتقد بالإثبات أو النفي العامين، بدأ بالإثبات الراجع إلى النفي لتقدمه عليه طبعا، وبالعكس الإثبات عام فينتقد بصورة معينة أو مبهمة، نحو زيد كاتب أو إنسان ما كاتب، يناقض لا شيء من الإنسان بكاتب ونحو زيد ليس بكاتب، عليكم السلام عليكم. أو إنسان ما ليس بكاتب يناقضه كل إنسان كاتب، على مسألة النفي المطلق والإثبات المطلق. الكلام هنا على النفي المطلق والإثبات المطلق في اعتراض على المهمة في هذا الباب. وأيضا من القواضح في هذا الباب هو التعليل المناقض للتدليل، التعليل المناقض للتدليل، فهذا يعتبر أيضا من القواضح، من قواضح القياس، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم. نفق على الوالد إذا انعدمت النفقة عنده، فالنفقة واجبة، وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم. فالنفقة واجبة. قال معي دينار، قال انفق على نفسك، قال انفق على اهلك، قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. نعم تفضل. هل يجوز الانضمام الى مجموعة؟ تعال تفضل. دي جابت اسئلة الساعة 4 ممكن؟ وبكرة ايه ده؟ الاربعة الساعة 4؟ اه لخمسة؟ اه ماشي ان شاء الله. ساعتك في اسكندرية ولا قاعد القاهرة؟ هاجر جاي القاهرة. جاي القاهرة موجود في القاهرة ما شاء الله. لا مش هبات النهارده لكن هروح وارجع. الله يعينك ان شاء الله. اكيد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ماشي عشان نعلن عن الساعة 5؟ بكرة الساعة 4 من 4 ل 5 من 4 ل 5 اه حاضر ان شاء الله. تمام يلا اتفضل. هل يجوز الانضمام للمجموعات الفيسبوك المختلطة تتعلق فيها رجال ومسائل بذكر الله خيرا؟ هو عامة كان الأمر بضوابط الشرعي ليس فيها ثمة شيء. كانت النساء يعني يجلسنا مع النساء في المسجد والرجال موجودين حتى فاصل من الفواصل اللي هو الذي الآن الفاصل موجود، لكن كما قلنا الضوابط الشرعي أن توفرت صح ذلك وإن لم تتوفر لم يصح ذلك. ربي يرضى عنك جزاكم الله خيرا. هل مسألك الربا في الجنة؟ طيب ما في أسئلة، ما في إلا العنيدة. وليش عنيدة ما أعرف، هل عنده لا صح الأستاذ الكريم فرسان الحكمة. يا أستاذ أيها المغربي الفاضل، أسأل الله أن ينفع بك الأمة الإسلامية. عليكم السلام وبركاته. وجدنا أنكم أنهيتم درس فقه التعامل، أسأل الله يوفقكم. الله أكبر. يا رب يرضى عنكم يا رب. اللهم اجعله إخلاص لوجه الله الكريم، وما كان لا إدامة واتصل، وما كان غير لا انقطع انفصل. حفظكم ربي ورفع مقامكم وأحسن إليكم، هذا من فضلكم، جعلك الله أسوة وقدوة لجميع طلاب الحق، ونفع بك الأمة الإسلامية جميعا، أحسن الله عليك وعلى المغاربة جميعا. اللهم أمين يا رب آمين. عندنا سلفي أتى بالقادح، قال القادح الكسر. الكسر نقف عند القادح الكسر، نقف عند الكسر هنا ويأتي إن شاء الله في الدرس القادم. أثناء خاص بالرطب وتمر دون خمسة أواسق، وعليه لا يقاس عليه الزبيب والعنب. هنا الحق أن شيخ الإسلام تيمية قال بالقياس، قال بالقياس. الأحناف يرون أن ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاس، والشافعية المفروض على قواعدهم أن العلة لو تمكنت يكون القياس، والعلة متمكنة، وكلام كلام شيخ الإسلام تيمية أقوى بكثير. ما لا يدري على من يصلي جنازة فماذا ينتوي؟ ينتوي بالنية إن كان رجلا وهو يدعو، إن كان رجلا أو امرأة، إن كان رجلا وزوج خير من زوج، وكان امرأة يقف عند ولد خير من ولد. كانت حلقة موفقة مصدق. الله أكبر. يا رب اجعلها خاصة لوجه الله الكريم، يا رب اجعلها كذلك، أحسن الله عليكم. هذا فضلكم وأدبكم. عامة يعلم الله أن أعيش في هذه الدنيا للتعريف بعلمائنا والصد عنهم وعن أعراضهم، وأيضا الرفق بالجهلة الذين تسفهوا فأطلقوا ألسنتهم فيهم، والذين لم يعتبروا لهم أنهم من البشر لا من الملائكة. فأنا أبين هذا وتبرأ ساحتي حتى إذا يعني أتم الله علي هدفي انتهى الأمر وانحنيت يعني انزويت عن البشرية كلها، ويكون هذا لعل الله تعالى يجعل النفع فيه. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب إلى طبعا نعم هذه قاعدة مهمة جدا، ما خرج عن القياس فغير عليه الأنقاص، هذه قاعدة حنفية، هذه لمدرسة الأحناف. قل لي يا شيخ على حل في الصرح بتسرح يعني في الصلاة، عليك بتدبر القرآن والدعاء أفضل شيء. اللهم فعل. اللهم امين رب العالمين. اللهم امين. قل لشيخ انا جاوبت يا حبيبي، رديت وجاوبت، اجبتك. لا ما في، ما في قطع في الصوت، ما في. اللهم امين. اللهم امين. طيب ما زلنا مع أروش الجنايات. مساله